بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق الرابع أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة، وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة، وحاصل القسمة هو العدد الثالث المجهول أي نصيب الوارث من التركة. ففي المثال السابق نقسم المسألة 24 على التركة 120 هكذا 24 على 120، فيكون حاصل القسمة 1/5. تقسم عليه سهام كل وارث بأن تبسطها أخماسا ثم تقسمها عليه، وحاصل القسمة هو نصيبه من التركة. فللزوجة ثلاثة تبسطها أخماسا تكون 15 وهي نصيبها من التركة. ونقسم عليه سهام البنت 12 يحصل 60 وهي نصيبها من التركة. ونقسم عليه سهام الأب 5 يحصل 15 وهي نصيبها من التركة. ونقسم عليه سهام الأم 4 يحصل 20 وهي نصيبها من التركة. وهذه صورتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق الرابع، يعني من طرق قسمة التركة على المستحقين لها. مضى وسلف لنا ثلاثة طرق، وهذه الطريق الرابعة. والطريق الأول أن تنسب العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة إلى العدد الثاني وهو المسألة، ثم تعطيه من التركة بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسألة. هذه الطريق الأولى وهي أسهل الطرق وأسهل وأيسرها. المسألة من 8 والتركة 5000. المسألة من 8 للبنت النصف، كم 4 من 8 كم هي؟ نصفها. تعطيها من التركة نصف 5000 وهكذا. هذه أيسر وأسهل الطرق وأوضحها. الطريق الثاني طويلة وهي سهلة، أن تضرب العدد الأول وهو سهام الوارث في العدد الرابع وهو التركة، ثم تقسم حاصل الضرب على العدد الثاني وهو أصح المسألة، ثم يخرج العدد الثالث وهو نصيب الوارث من هذه التركة. تضرب العدد الأول بالعدد الرابع وتقسم على العدد الثاني، والناتج هو العدد الثالث. سهل هذا لكن فيه طول. إذا ضربت بدأت بالضرب، قد يكون مصح المسألة صحة من 200 من 300 من 4000 من كذا من كذا، تضربها في العدد الأول تخرج آلاف كثيرة، ثم تقسم على العدد الثاني الذي هو مصح المسألة. المسألة واضحة لكنها فيها طول. الطريق الثالث أن تقسم العدد الرابع، وهذه أيسر من الطريق الثاني لأن أقل. إذا بدأت بالقسمة قل العدد معك، وإذا بدأت بالضرب تكاثر العدد معك. أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة من 6 من 8 من 24 من أقل أكثر، وحاصل القسمة يكون كجزء السهم. تضرب جزء السهم هذا في نصيب كل وارث من المسألة، والحاتج هو نصيب ذلك الوارث. هذه الثلاث الطرق التي تقدمت وهي واضحة بحمد الله. الطريق الرابع واضحة لكن فيها كسور وفيها وعرضة للخطأ والغلط، فلا يحتاج إليها غالبا لكن للعلم بها. الطريق الرابع والطريق الخامس، ومنهم من أخرج طريق سادس كما في بعض كتب الفرائض، وكلها يكفي عنها الطريق الأول. فإن لم تستعمله الطريق الثالث أيسر من الثاني، فإن لم تستعمله الطريق الثاني أيسر من الرابع والخامس والسادس. يقول الطريق الرابع أن تقسم العدد الثاني، ما هو مصح المسألة، على العدد الرابع وهو التركة. قد يكون مثلا العدد الثاني 6 أو 8 أو 12 أو 24، وقد تكون التركة 100,000 و3 ملايين و10 ملايين. ماذا يقول القسمة؟ تتعبك كثيرا ويخرج كسر ضئيل، لكن نشرحها للعلم بها، وإلا فلا تسلك غالبا، ما تحتاج إليها وعندك طرق أيسر منها. أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة، وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة، وحاصل القسمة والعدد الثالث المجهول أي نصيب ذلك الوارث. تقسم العدد الثاني مصح المسألة على العدد الرابع وهو مجموع التركة، وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول، والناتج هو العدد الثالث. يقول فلن في المثال السابق مثلا نقسم المسألة العدد الثاني 24، نقسمها على التركة 120، يخرج 5. إذا قسمنا 24 على 120 صار نصيب ناتج القسمة 5. الخمس هذا تقسم عليه نصيب ذلك الوارث، يعني إذا صار نصيبه 3 تقسمها أخماس، إذا صار نصيبه 4 تقسمها أخماس، والناتج هو نصيب ذلك الوارث من التركة. هي طريقة صحيحة لكنها طريقة يعني فيها اعوجاج، فيها صعوبة، فيها كسور، عرضة للخطأ والاختلاف. ففي المثال السابق اقرأ. ففي المثال السابق نقسم المسألة 24، ففي المثال السابق نقسم المسألة 24 على التركة 120، فيكون حاصل القسمة 1/5، يعني 24 قسمها على 120 فيكون ناتج القسمة 5، 1/5. نعم. تقسم عليه سهام كل وارث، على هذا الخمس تقسم عليه نصيب الوارث من المسألة. نعم. تقسم عليه سهام كل وارث بأن تبسطها أخماسا، ثم تقسيم الوارث نقسطه نبسطه أخماس مثلا، وهذه الأخماس تكون نصيبه من التركة. نعم. ثم تقسمنا عليه وحاصل القسمة هو نصيب من التركة، فللزوجة 3 تبسطها أخماسا تكون 15، وهو نصيبنا من التركة. ونقسم عليه سنان البنت 12 يحصل 60، وهو نصيبنا من التركة. ونقسم عليه نسبة هذه الطريقة إلى الطريقة الأولى، مثلا نصيب البنت التركة 120 ونصيب البنت كم؟ النصف. كم تعطيها من 120؟ 60، ولا تحتاج تقسيم ولا طلع أخماس ولا أشعار ولا شيء من هذا. يعني النسبة إذا تأتت معك فهي أيسر الطرق وأسهلها وأقربها إلى الصواب. وكذلك إذا صار عندك التركة وعندك أحد هؤلاء أخذوا نصيبهم، هذا السدس وهذا الثمن وهذا الربع وهذا كذا، تقسم مجموع التركة على نصيب الوارث الأول، الثمن له الربع تقسمها على 4، الثاني له السدس تقسم التركة مجموعة على 6، الثالث له النصف تقسم التركة مجموعة على 2، وهكذا. نعم. ونقسم عليه سهام الأب 5. ففي المثال السابق نقسم المسألة، ففي المثال السابق نقسم المسألة 24 على التركة 120، فيكون حاصل القسمة 1/5، تقسم عليه سهام كل وارث وأن تبسطها أخماسا، ثم تقسمها عليه وحاصل القسمة هو نصيبه من التركة، فللزوجة 3 تبسطها أخماسا تكون 15. ثلاثة إذا قسمناها إذا حللناها أخماس كم تكون من خمس؟ ثلاثة في خمسة في 15. وإن نصيبها من التركة ونقسم عليه سهام البنت 12.61 وهو نصيبها من التركة ونقسم عليه سهام الأب 5.15 وهو نصيبه من التركة ونقسم عليه سهام الأم 4.20 وهي نصيبنا من التركة وهذه صورتنا. انظر على الجدول والذي يليه للزوجة وضع ثلاثة مقسومة على خمسة تساوي تضع ثلاثة صحيحة تضربها في خمسة على واحد. إذا قسمت الثلاثة على خمسة على خمس تقلبها عند القسم ثلاثة خمسة مضروبة في ثلاثة مقسومة على واحد يكون 15 للزوجة. البنت لا 12 مقسومة على خمسة 12 مقسومة على خمس على واحد على خمسة تساوي 12 مضروبة في خمسة على واحد تساوي 60. فتقول خمسة في 12 بكم؟ 60 مقسومة على واحد ما تزيد ولا تنقص. للأب خمسة ضع الخمس خمسة مضروبة في خمسة على واحد بخمسة 25 وهو نصيبه من التركة. للأم أربعة مقسومة على خمسة على خمس يعني تساوي أربعة مضروبة في خمسة على واحد تساوي 20 وهكذا. وهذه أشبه ما تكون بالغاز بألغاز خمية مع أنها واضحة جلية لكنها للطالب المبتدئ ما يصلها إلى فائدة. الطالب المبتدئ لابد أن يدرس الرائد في علم الفرائض أو عدة الباحث أو غيرها من الكتب المختصرة التي توضح. هذه واضحة من حيث الوضوح لكنها بالنسبة للمبتدئ. فأحسن الطرق التي يسلكها هي طريق النسبة ثم طريق الضرب وإن كانت طويلة ثم طريق القسمة الثانية طريق الثالث وهو القسمة. أما الطريق الرابع والخامس الذي سيأتي إن شاء الله ففيها وجاهد مع أنها تصل إلى نتيجة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وعليكم أن تكونوا أمثلة صور أمثلة وتجنب الأمثلة المعقدة التي فيها طول. اجعل مثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة والمسألة مسألة من اثنين والتركة 3000 عطك الواحد 1500 وخلي يمشي ولا تعطلهم. التركة المصح المسألة من 6 والتركة 60000 عط صاحب السدس 10000 وعطى صاحب النصف 30000 وهكذا. واقسم قسمة واضحة حتى تتدرب عليها ثم تأخذ المسائل الطويلة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.